هنا. نعم. شيخ، هل يوجد دليل على أن خروج الدم من الجسم يبطل الوضوء؟ لا يوجد دليل على أن خروج الدم من الجسم يبطل الوضوء. والصحيح أن خروج الدم لا يبطل الوضوء. خروج الدم لا يبطل الوضوء، وإن ولو كان كثيرا. ليس من نواقض الوضوء خروج الدم، ليس من نواقض الوضوء خروج الدم، ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الدم نجس فينظف فقط، والوضوء على حاله، وإنما ينظف المكان، ينظف سواء الجسد، أصابع الجسد أو أصابع الثوب، ينظف هذا الدم. لا يصلي مع وجود هذا الدم لأنه نجس، لا يصلي مع وجود هذا الدم لأنه نجس، لكن الوضوء على حاله، يغسل بس مكان الدم أو الثوب الذي أصابه الدم ويصلي، الوضوء لا ينتقض بخروج الدم. لو كان يصلي في الصلاة خرج. في الصلاة إذا كان في أثناء الصلاة وخرج الدم، إذا كان الدم يسيرا، فقد نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الدم اليسير لا عبرة به، ويكمل صلاته ولا شيء عليه، صلاته صحيحة. وأما إذا كان الدم كثيرا فإنه يقطع الصلاة لوجود النجاسة، وليس لانقضاء الوضوء، انتقاض الوضوء، وإن يقطع الصلاة وينظف مكان الدم سواء الذي أصاب البدن أو أصاب الثوب، ثم يبدأ الصلاة من جديد.